سمعت يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول: إذا صليت سنة الفجر فلم تضطجع ثم صليت الفجر فإن صلاتك اضطجاع واجب، ما رأي سماحتكم في ذلك؟ يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول: إذا صليت سنة الفجر فلم تضطجع ثم صليت الفجر فإن صلاتك ناقصة لأن الاضطجاع واجب، ما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا، هذا غلط. الاضطجاع مستحب وليس بواجب. إذا صلى سنة الفجر بيته والطجع حسن، أما في المسجد لا، إذا صلىها في المسجد ما فيه اضطجاع وليست واجبة لا في المسجد ولا في البيت. وهذا الذي قاله القائل غلط. نعم.